بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، والخلاء هو المكان أو الموضع المعد لقضاء الحاجة، فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة. قوله فأحمل أنا وغلام النحوي إما نحوه في السن، وإما نحوه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قول النحوي يعني أي أنه مقارب لي في السن، أو مقارب لي من حيث خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله فأحمل إداوة من ماء، الإداوة إناء صغير من جلد كالمطارة، وعنزة، العنزة هي العصا المحنية من أعلى تشبه الحربة. قال فيستنجي بالماء، فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعين بهذين الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما. وفيه أيضا دليل على استصحاب العنزة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستصحب العنزة معه في حضره وفي سفره أيضا. واستصحاب العنزة في السفر له فوائد، منها أولا أنه يدفع بها الصائل، ومنها أيضا أنه يستتر بها، بمعنى أنه يضع رداء أو نحوه لأجل أن يستره عن الناس. ومن فوائدها أيضا أنه يتخذها سترة في الصلاة، ومنها أيضا أنه يحمل عليها المتاع، ومنها أيضا أنه يتكئ عليها، فلها فوائد متعددة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الاقتصار على الاستنجاء فقط، لقوله فيستنجي بالماء، والاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء. والمراتب فيما يتعلق بإزالة الخارج من السبيلين ثلاث: المرتبة الأولى أن يجمع بين الاستنجاء والاستجمار، فيستجمر أولا ثم يستنجي ثانيا، وهذه أكمل المراتب لأنها أبلغ في طهارة المحل، ولم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الوارد في أهل قبى في قوله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، كما في حديث عائشة: فسئلوا عن ذلك فقالوا: كنا نتبع الحجارة الماء. فهذا الحديث ضعيف ولا يصح، لكن هذه المرتبة يقال إنها أكمل المراتب لأنها أبلغ في الإنقاء وأبلغ في التطهير. المرتبة الثانية أن يقتصر على الاستنجاء فقط بالماء، والمرتبة الثالثة أن يقتصر على الاستجمار بالأحجار أو بالمناديل أو بما أشبه ذلك مما يباح الاستجمار به. أما الحديث الثاني، حديث المغيرة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذ الإداوة، والإداوة هي إناء من جلد، قال فتوارى حتى قضى حاجته، توارى يعني ابتعد. فهذا الحديث فيه زيادة على ما تقدم، وهي مشروعية التواري والابتعاد لمن أراد قضاء الحاجة. فإذا كان الإنسان في برية أو في مكان ليس هناك مكان معد لقضاء الحاجة، فإن المشروع له أن يبتعد عن الناس وعن من حوله، أولا لأن ذلك أبلغ في الستر، وثانيا لأجل أن لا يؤذيهم إما بصوته وإما برائحته. فالمشروع لمن كان يقضي حاجته في الخلاء أو في البر وحوله ناس أن يبتعد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر. فأمر عليه الصلاة والسلام بالاستتار. والاستتار نوعان: استتار واجب وهو ستر العورة، بمعنى أنه لا يجوز أن يقضي حاجته والناس ينظرون إليه، واستتار مستحب وهو أن يبتعد ويتوارى عن الناس. وفيه أيضا دليل على جواز استخدام الأحرار، لأنه عليه الصلاة والسلام استخدم أنسا في الحديث الأول ومن معه، واستخدم المغيرة بن شعبة. وفيه أيضا دليل على ما تقدم من جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة. والاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة لها ثلاث حالات: الحال الأولى أن يستعين بالغير في إحضار الماء، بأن يقول: يا فلان أحضر لي ماء، فهذا جائز، وقد جاءت به السنة كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حينما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، قال: فنزل إلى شعب فتوضأ وضوءا خفيفا فكنت أنا الذي أصب الماء عليه. والحال الثانية أن يستعين بالغير في صب الماء عليه، بمعنى يقول: أصبب علي الماء، وهذا أيضا جائز إذا دعت إليه الحاجة. ويشير إليه حديث المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والحال الثالثة أن يستعين بالغير في أفعال الطهارة، بأن يوضئه غيره، فهذا إن دعت إليه الحاجة كالمريض ومن لا يستطيع أن يوضئ نفسه فلا حرج فيه ولا بأس، وإن لم يكن هناك حاجة فأقل أحواله أن يكون مكروها، لأن الوضوء عبادة، والأصل في العبادة أن يباشرها الإنسان بنفسه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.